سورة يونس. الحكيم المحكم في لفظه ومعناه، قدم صدق، أجرا حسنا بما قدموا من صالح الأعمال. استوى، علا وارتفع، استواء يليق بجلاله وعظمته. يدبر الأمر، يقضي أمور الدنيا والآخرة ويصرفها وحده على أكمل الوجوه، إلا من بعد إذنه، إلا أن يأذن الله له بالشفاعة. مرجعكم، معادكم يوم القيامة، بالقسط، بالعدل، حميم، ماء شديد الحرارة، ضياء، ذات ضياء في النهار، نورا، ذات نور في الليل، وقدره منازل، وهيأ للقمر منازل لا يتعداها، والحساب، ولتعلموا حساب الأشهر والأيام، ذلك، أي الخلق والتقدير، إلا بالحق، إلا لحكمة عظيمة بالغة. يفصل، يبين الآيات، الحجج والأدلة الدالة على عظمته، اختلاف الليل والنهار، إتيان أحدهما بعد الآخر، لا يرجون لقاءنا، لا يتوقعون حساب الآخرة، واطمأنوا بها، ركنوا إليها. آياتنا الكونية والشرعية، غافلون، ساهون ومعرضون. يهديهم، يرشدهم ويوفقهم إلى العمل الموصل إلى الجنة، من تحتهم، من تحت غرفهم ومنازلهم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، دعاؤهم الذي يدعون به في الجنة التسبيح والتنزيه لله، وتحيتهم من الله وملائكته لهم، وتحية بعضهم بعضا، سلام، دعاء لهم بالسلامة من كل مكروه، الشر، إجابة دعائهم في الشر، استعجالهم بالخير، تعجيل الله لهم بالخير. لقضي إليهم أجلهم، لأهلكوا جميعا، فنذر، نترك، طغيانهم، تجاوزهم الحد في إنكار البعث، يعمهون، يترددون متحيرين، مس، أصاب، الضر، الشدة والمكروه، لجنبه، مضطجعا على جنبه، مر كأن لم يدعنا، استمر على ما كان عليه قبل أن يبتلى، للمسرفين، المتجاوزين الحد في الكفر والمعاصي. القرون، جمع قرن، وهم القوم المقترنون في زمان واحد، ظلموا، أشركوا وكذبوا، بالبينات، الدلالات الواضحات الدالة على صدقهم. خلائف، جمع خليفة، وهو من يخلف غيره، بينات، واضحات، لا يرجون لقاءنا، لا يتوقعون حساب الآخرة، أو بدله، أو غير فيه بما ليس منه، ولا أدراكم به، ولا أعلمكم به على لساني. عمر، زمنا طويلا، وهو 40 سنة. افترى، اختلق، شفعاؤنا يشفعون لنا بما لا يعلم، وهو أن له شفيعا عنده بغير إذنه، سبحانه، تنزيها له، أمة واحدة على دين واحد وهو الإسلام. ولولا كلمة سبقت من ربك، وهي تأخيره القضاء بينهم إلى يوم القيامة، لقضي بينهم عاجلا في الدنيا. لولا، هلا، آية، علامة حسية مما اقترحوه، كجعل الجبال ذهبا. إنما الغيب لله، نزول الآية غيب، والله هو المختص به. الناس، المشركين، رحمة، يسرا ورخاء، ضراء، شدة وبلاء. مكر في آياتنا، بالتكذيب والاستهزاء بها، أسرع مكرا، أسرع استدراجا وعقوبة لكم. رسلنا، الكتبة من الملائكة، الفلك، السفن، طيبة، سهلة الهبوب، موافقة للغرض والمنفعة، عاصف، شديدة الهبوب. وظنوا، أيقنوا، أحيط بهم، وقع عليهم الهلاك. الدين، الدعاء، يبغون في الأرض، يفسدون فيها، متجاوزين الحد في المعاصي. بغيكم على أنفسكم، مصير فسادكم عائد عليكم، متاع الحياة الدنيا تتمتعون به متاعا زائلا. مثل الحياة الدنيا حالها في سرعة انقضائها وذهاب لذاتها، فاختلط به نبات الأرض، فنبت بماء المطر أنواع من النبات تشابكت واختلط بعضها ببعض، أخذت الأرض زخرفها، ظهر حسنها واستكملت بهاءها، وزينت وتزينت بأصناف النبات وأشكاله وألوانه، وظن أيقن قادرون عليها، متمكنون من جني ثمارها والانتفاع بها. أمرنا قضاؤنا بهلاك ما عليها من النبات والزينة، فجعلناها حصيدة، فجعلنا زرعها كالنبات المقطوع، كأن لم تغنى، كأن لم تكن الزروع قائمة على ظهر الأرض. بالأمس في الماضي القريب نفصل، نبين الآيات، الحجج والأدلة الواضحة، دار السلام، الجنة، ويهدي ويوفق صراط مستقيم، الطريق الواضح، وهو دين الإسلام، الحسنى، الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، ولا يرهق، لا يغشى ولا يعلو، قتر، غبار فيه سواد، ذلة، هوان وكآبة، كسبوا، عملوا، من الله، من عذابه، من عاصم، من مانع، قطعة، أجزاء، مكانكم، إلزموا مكانكم في موقف الحساب، أنتم وشركاؤكم، أنتم وآلهتكم، حتى تروا ما يفعل بكم. فزيلنا بينهم، فرقنا بين المشركين ومعبوديهم، تبلو، تختبر وتعلم، ما أسلفت، ما قدمت من عمل، وضل، ذهب وبطل، يفترون، يعبدون من آلهة مزعومة، يدبر الأمر، يقضي أمور الدنيا والآخرة ويصرفها وحده على أكمل الوجوه، فأنى تصرفون؟ فكيف تصرفون عن عبادة الله إلى عبادة غيره؟ حقت، وجبت، كلمة ربك، حكمه وقضاؤه، فسقوا، خرجوا عن طاعة الله وكفروا به، فأنى تؤفكون؟ فكيف تصرفون عن الحق إلى الباطل؟ يهدي إلى الحق، يرشد إليه، يهدي للحق، يرشد ويوفق إليه، لا يهدي، لا يهتدي بنفسه، ظن، تخمينا وتوهما، تصديق الذي بين يديه، مصدقا للكتب التي أنزلها الله على أنبيائه، وتفصيل الكتاب، ومفصلا لما شرعه الله فيه من العقائد والأحكام، وادعوا من استطعتم، واستعينوا بمن أمكنكم الاستعانة به، كذبوا، سارعوا إلى التكذيب، بما لم يحيطوا بعلمه، أي بالقرآن، قبل أن يدركوا ما اشتمل عليه، ولما يأتهم تأويله، ولما يأتهم عاقبة ما توعدهم الله به في القرآن. الصم، الذين لا ينتفعون بسماع القرآن، ولا يقبلون ما فيه، ينظر إليك، يعاين دلائل نبوتك الصادقة، فلا ينتفع بها، لم يلبثوا، لم يمكثوا في الدنيا، يتعارفون بينهم، يعرف بعضهم بعضا كحالهم في الدنيا، أو نتوفينك، أي قبل تعذيبهم، شهيد على ما يفعلون، مطلع على أعمالهم، ومجازيهم عليها، جاء رسولهم في الدنيا، وبلغهم فكذبوه، أو في الآخرة للشهادة عليهم، بالقسط، بالعدل، هذا الوعد، قيام الساعة والعذاب الذي تخوفنا به، أجل، مدة معلومة لانقضاء آجالهم، فلا يستأخرون، لا يتأخرون عنه، ولا يستقدمون، لا يتقدمون عليه، أرأيتم؟ أخبروني، بياتا، ليلى، ماذا يستعجل منه؟ أي شيء من أنواع العذاب يستعجلونه؟ الآن، أتؤمنون بالعذاب حين لا ينفعكم الإيمان؟ عذاب الخلد، الدائم الذي لا ينقطع، وهو جهنم، ويستنبئونك، ويستخبرك المشركون عن العذاب، إي وربي، نعم وربي، وما أنتم بمعجزين، بفائتين من عذاب الله بالهرب. ظلمت، أشركت وكفرت، لافتدت به، لجعلته فدية لها من عذاب الآخرة، وأسروا الندامة، أخفوا الغم والحسرة، بالقسط، بالعدل. موعظة هو القرآن العظيم بفضل الله الذي تفضل به عليكم، وهو الإسلام والإيمان، وبرحمته التي رحمكم بها، وهي إنزال القرآن. أرأيتم؟ أخبروني، ما أنزل الله؟ ما خلقه الله لأجل نفعكم؟ أم على الله تفترون؟ تكذبون بنسبة التحريم والتحليل إليه؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب؟ أي شيء ظنهم؟ وما يصنع بهم فيه؟ في شأن؟ في أمر من أمورك؟ شهودا، رقباء مطلعين عليه، تفيضون فيه، تشرعون فيه وتعملونه. وما يعزب، ما يغيب ولا يبعد، مثقال ذرة وزن أصغر نملة، كتاب مبين واضح، وهو اللوح المحفوظ. ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. البشرى، البشارة بما يسرهم، لا تبديل لكلمات الله، لا إخلاف لوعد الله. العزة لله جميعا، الغلبة والقوة والقدرة التامة له تعالى. الظن، الشك، يخرصون، يكذبون فيما ينسبونه إلى الله. مبصرة، مضيئا يبصر فيه الناس، لآيات، دلالات وحججة. سبحانه، تنزيها له عما نسبوه إليه. إن عندكم، ليس لديكم. سلطان، حجة وبرهان. مرجعهم، مصيرهم. كبر عليكم، عظم وثقل عليكم. مقامي، إقامتي بينكم، وتذكيري ووعظي إياكم بآيات الله، بحججه وبراهينه. فعلى الله توكلت، اعتمدت وفوضت أمري إليه. فأجمعوا أمركم، اكتموه واعزموا عليه، وشركاءكم، وادعوا آلهتكم لنصرتكم. غمة، مستترا خفية. اقضوا إلي، افعلوا ما تريدون بي من العقوبة، ولا تنظرون ولا تمهلوني. توليتم، أعرضتم عن الإيمان. الفلك، السفينة. خلائف، أي يخلفون الذين هلكوا بالغرق. بالبينات، بالمعجزات الدالة على صدقهم. نطبع، نختم. المعتدين، المتجاوزين حدود الله وملئه، أشراف قومه. الحق، المعجزات التي أظهرها موسى عليه السلام، لتلفتنا، لتصرفنا. الكبرياء، الملك والسلطان. في الأرض، أرض مصر. عليم، متقن للسحر، ويحق الله الحق، يثبته ويظهره بكلماته، بقضائه وأمره. يفتنهم، يعذبهم، ليحملهم على الرجوع عن الإيمان. لعال، متكبر متطاول. المسرفين، المتجاوزين الحد في الكفر والفساد. فتنة، موضع ابتلاء واختبار. تبوأ، اتخذ. واجعلوا بيوتكم قبلة، أي اجعلوها مساجد تصلون فيها عند الخوف. اطمس على أموالهم، أهلكها وأتلفها. واشدد على قلوبهم، اختم عليها. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، قطعناه بهم حتى تركوه وراءهم، فأتبعهم، لحقهم، بغيا وعدوى، ظلما واعتداء. أدركه الغرق، أحاط به، وقرب هلاكه. آلآن، آلآن تؤمن حين نزل بك الموت؟ ننجيك، نجعلك على مرتفع من الأرض، ببدنك، بجسدك الذي لا روح فيه، خلفك، بعدك من الناس. آية، عبرة يعتبرون بك. بوأنا، أنزلنا وأسكننا. مبوأ صدق، منزلا كريما مختارا. يقضي، يحكم. الكتاب، التوراة والإنجيل. الممترين، الشاكين. بآيات الله بحججه وأدلته حقت وجبت آية عبرة وموعظة، فلولا فهلا الخزي الذل والهوان، إلى حين إلى وقت انقضاء آجالهم الرجس عذاب الله وغضبه. انظروا تفكروا واعتبروا الآيات الدلائل والعبر، والنذر جمع نذير، وهم الرسل مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، مثل ما حل بالأمم السابقة من العذاب. يتوفاكم يميتكم، أقم وجهك للدين، استقم على دين الإسلام مخلصا لله في عبادتك وعملك حنيفا مائلا عن الأديان الباطلة. الظالمين المشركين بضر بشدة أو بلاء، بخير برخاء أو نعمة، الحق القرآن العظيم، بوكيل بحفيظ أحفظ أموركم.